هذا أيها الإخوة هو الشريط 38 من تفسير سورة آل عمران. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته، فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق، فمثلا منها ما يرد على المشركين، ومنها ما يرد على المعطلة، إذا أحببتم نستعرضها وإلا تمشي. نعم. طيب، من جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذه قالها بعض الناس، بعض أهل البدع قال ذلك، قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يعذب أولياءه ويلحقهم بأعدائه، وعلى هذا قال السفاريني: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. يعني يجوز أن يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة الله بدون ذنب، ويسوي بينه وبين المجرم الذي أمضى وقته كله في معصية الله. وعلّل ذلك بأن الكل عبيده يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن هذا القول أورد عليه أن هذا ظلم لا يليق بالعقل أن يقع، فكيف يأمره وينهاه فيقوم بأمره ويترك نهيه ثم بعد ذلك يعذبه؟ هذا ظلم. قالوا إن هذا ليس بظلم، لأن الظلم محال في حق الله، لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له، أما إذا تصرف فيما هو له فليس بظالم مهما فعل. ولا شك أن هذا القول باطل، يبطله العقل ويبطله السمع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمن ظن أن الله يعذب هؤلاء الأولياء ويساويهم بأعدائه فقد ظن به ظن السوء. طيب، من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عنهم كتبه بل يتركهم هملا كل عام فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا قاله طائفة من الخلق، وقالوا إن الناس لا يحتاجون إلى الرسل، ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب لله وما يمتنع وما يجوز بدون إرسال الرسل، وهذا أيضا من ظنه بالله فقد ظن به ظن السوء. إذ كيف يخلق خلقا ويعطيهم العقول ويتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم؟ وقد أشار الله إلى هذا في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. طيب قال ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه إلى آخره. من ظن هذا؟ ظنه المنكرون للبعث الكافرون الذين قالوا من يحيي العظام وهي رميم، ما فيه إلا ما إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالص لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه إلى آخره. هذا ظنه الذين قالوا بالجبر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا صنع للإنسان فيه ولا إرادة ولا اختيار. لماذا؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله، مجبور يعمل قهرا. نعم كذلك أيضا يقول أو ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، هذا أيضا ظن سوء، لأن الله لا يمكن أبدا أن يؤيد الكاذبين عليه بما يؤيد به الصادقين، لأن هذا خلاف الحكمة. لو أيد مسيلمة الكذاب والمختار بن عبيد وغيرهما ممن ادعى النبوة بمثل ما أيد به محمد صلى الله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة، بل هو فتنة وإضلال للخلق. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم أن تضلوا. كذلك يقول وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء. هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين، لأن فيه طائفة من الناس من أهل الكلام ينفون التقبيح والتحسين العقلي ويقولون إن العقل لا يستحسن شيئا ولا يستقبح شيئا. لو أن الله عز وجل عذب صاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره بالمعصية لكان الكل سواء عنده، ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم بمعصيته لكان الكل عنده سواء. هذا لا شك أن من ظن بالله هذا وأن العقل لا يحسن ولا يقبه فقد ظن بالله ظن السوء. نعم أحسنت، هذه جيد. هم الواقع أننا لسنا نقرأ في يعني في العقيدة حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه. يعني السفاريني استدل بما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا الحديث استدلوا به، لكن هذا الحديث حجة عليهم في الواقع. كيف ذلك؟ أنه لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو ظالم بالعدل، يعني لعذبهم بعدله لا بظلمه، فإذا عصى أهل السماوات والأرض عذبهم الله لكن بظلم ولا بعدل؟ بعدل، هذا المعنى، لا أحد يحتمل غيره. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد بعمله. وأما الحديث الذي أشار إليه الأخ حمد الذي في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فهذا حديث شاذ النار فيدخلهم النار، فهذا حديث شاذ منقلب على الراوي، ويصححه اللفظ الآخر إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وبهذا يزول الإشكال. نعم. العقل يحسن ويضبط. نعم. بدون دلالة الشرع. أي نعم. لكن الشرع يؤيده ويشهد له. ولذلك ما من شيء في الشرع إلا نعم أمر به إلا والعقل يستحسنه. يعني ما هو متضح هل العقل سابق عن دلالة الشرع حيث إنه نعم وضع فيه موازين هذه. نعم وضع، لكنه لا يهتدي إلى التفصيل. تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشرع، لكن على سبيل العموم العقل يستحسن العدل ويستقبح الظلم، ولهذا يحيل الله عز وجل أحيانا المسائل على الأمر العقلي، فهو يحسن ويقبح. لكن مسألة الإيجاب والتحريم هذا إلى الشرع، يعني لا يوجب ولا يحرم، إنما يقول هذا حسن وهذا قبيح، وقد يخطئ في التحسين أو في التقبيح. نعم. بالنسبة للكلام ما أكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل، فكيف هذه المسألة يطردون العقل يقول لا دخل له التقبيح والتحسين؟ أي نعم، هذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم، أنهم يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، وهم يردون أهم الأشياء إلى العقل وهي الأسماء والصفات. هنا. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. تمام. كل هذا الكلام من لوازم قول من؟ قول أهل التأويل، أهل التأويل المعطلة، لأنهم قالوا إن ظاهر النصوص التمثيل والتمثيل باطل، فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه، عرفتم؟ فهم أخطأوا في قولهم إن ظاهر النصوص التمثيل، ثم أخطأوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في ذلك. فإذا قيل لهم إذن لماذا لم يصرح الله بهذا المعنى، قالوا من أجل أن يتعب الناس أفكارهم وأذهانهم ويتعبون في استخراج الشواهد، وبذلك يزدادوا أجرهم. لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزداد به الأجر، لكن تختل به العقيدة. لماذا؟ لأن الإنسان يبقى على شك، لا يدري هل هذا الذي أراده الله أم أراد غيره، ولذلك يعتبر هذا القول باطلا. فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل، والتمثيل ممتنع، فيجب أن تصرف النصوص عن ظاهرها إلى معان يعينونها بعقولهم. فقيل لهم طيب إذا ما الفائدة؟ قال من أجل إيش؟ زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثرة التفكير. يقول من ظن في بكلام الله هذا فقد ظن به ظن السوء. نعم نعم فقد ظن به فإنه فقد ظن به ظن السوء، فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء، وظن أنه هو سلفه عبر. واضح يا جماعة، هذا وجه كونه ظن السوء، لأن نقول هل هل هل الله قادر على أن يعبر بما قلت أو لا؟ إن قال غير قادر فقد ظن السوء بقدرته وأنه عاجز، وإن قال قادر لكن أتى باللفظ المجمل الذي فيه تلبيس فقد ظن بحكمته ورحمته ها ظن السوء وإرادته أيضا، لأن الله يقول يريد الله ليبين لكم، فإذا جاءتنا ألفاظ لا يراد بها ظاهرها فهذا ليس ببيان، فصار هو ظانا بالله ظن السوء على كل تقدير، إن جعل ذلك عائدا إلى العجز وأنه عاجز عن أن يعبر بالمعنى الذي قاله هذا وادعاه فهذا طعن في قدرته، وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ المجمل المحير فقد ظن السوء أو السوء بماذا؟ بالحكمة والرحمة والإرادة. نعم. وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل سبحان الله، يعني هذا مسلك اليهود تماما، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هؤلاء يقول كونوا مؤولة من أجل أن تهتدوا، لأن المثبتين للصفات مجسمة ممثلة حشوية ويصفون بألقاب السوء، فالمهم أن هؤلاء يدعون إلى البدعة مع أنها ضلال، فوارث اليهود من هذا الوجه، وإن كان هناك فرق بينهم وبين اليهود، لأن اليهود يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى، لكن هؤلاء يضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون إلى الضلال وهم لا يشعرون. نعم نعم. من قال العلماء أن كل فعل في هذه الأمة أن كل فعل في هذه الأمة يعني مخالف للشرع ورثوه من يعني من سابقيه، سواء كان يعني حتى عن إبليس في التأويل، يعني كل فعل مخالف. هذا صحيح صحيح، كل مخالفة للشرع فإنها موروثة عن من سلف ولم يتبع شيء. نعم. ولا نفي الصفات عن من نفي الصفات أخذوا عن الكفار، وإذا قيل لهم استدلوا الرحمن قالوا ومن الرحمن، إثبات صفات النقص أخذوا عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة قالوا إن الله فقير. نعم. وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق، وهذا من أسوأ الظن بالله، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه. طيب هذا الصفحة هذه كلها في تعطيل الصفات، في يخاطب بها من يعطلون الصفات الثابتة لله عز وجل. نعم. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بفعله، ليس لله فيه تعلق، لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا غيره. نعم. ومن ظن به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن من هؤلاء أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي، هؤلاء هم الذين يمنعون التسلسل في الماضي، وأنه كان الأول معطلا ولا يوصف بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا. نعم. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا ومن من الذين يثبتون الأسماء دون الصفات. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. هذا أيضا كالأول طاهر كلام المعتزلة، لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، هذا حكم، والثاني نفي صفة لا سمع له. يعني مثلا الفرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول له سمع لكن لا يسمع به، وبصر لا يبصر به، وعلم لا يعلم به. أما هذا فهو نفي للصفة نهائيا. أي نعم. ما الفرق بين هؤلاء واليهود؟ اليهود نفي القدرة لله وأنه قالوا يد مغلول، وهؤلاء ينفون أشياء. أي نعم. لا بس هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلال. اليهود لا ينتسبون للإسلام، يكفرون بالإسلام. وهؤلاء ينقصون الخالق عز وجل. ما في شك، ما في شك أنه على خطر. والذي ينكر هذه الصفات هذا كافر. هل يقول الله ما يعلم الموجودات ولا علم له؟ هذا ولا يعلم عدد السماوات وهو الذي خلقها سبحان الله. نعم. وأخبر عنه سبحان الله. ومن ظن به أنه فوق سماواته. نعم. على عرشه. التكفير العين ما يجوز إلا بعد إقامة الحجة، لكن هل يمكن لأحد أن يقول من قال إن الله لا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم، هل يمكن أحد يقول هذا مسلم؟ أبدا. لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط. الجنس ممكن نقول إن هذا القول من قال به فهو كافر، ما نعي تعيين في من عي من السلف، لكن هو صحيح التعيين لابد من إقامة الحجة، قد يكون الحق ملتبسا على شخص فيضل. نعم. في أقوال بعض الشيعة أن يعني الدنيا والآخرة لفلان، وأنه أن الله يعني يعلم قبل أن لا يعلم، وأشياء على كل حال نحن نذكر قواعد عامة. بس يعني أشياء ما فيها أشد من اليهود كثير. أي نعم، نحن نقول بألفاظ من قال كذا فهو كذا، وأيضا يقول أن علي الله وأنه إله، هذا ما في شك، ما في شك في كفرهم هذا. لو جاءنا إنسان يقول علي هو الله فلا شك عندنا في كفره، اللهم إلا أن يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخ فهنا ندعوه الحق. ويقول الله فلان ويكون عامي. طيب أنت ما تعرف أن فيه عوام ما يعرفوا شيء، عوام عاشوا على هذا المبدأ ولا يعرفون شيئا، فنحن ندعوهم بكل سهولة، نقول الله هو رب السماوات والأرض ما هو فلان. إذا أبوا قالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة حكمنا بكفره، يعني المعنى أننا نتأنى، فإن أصر هؤلاء على ما قالوا صاروا كفره وإلا فهم معذورون. ومن ظن به ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به هذا واضح، هؤلاء الذين يقولون أن الله مع الخلق بذاته وفوق السماوات بذاته، يقول إن الله مع الخلق بذاته وفوقهم بذاته، فيقول هو فوق السماوات، ونسبة أسفل السافرين إليه وأعلى عليين سواء، لأنه هو في كل مكان، فالأعلى والأسفل عنده سواء. ويغفلون عند قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويغفلون عن قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ونحن نعلم أن هناك فرقا بين من كان في السماء السابعة ومن كان في الأرض السابعة بالنسبة للقرب من الله، لكن بالنسبة إلى الإحاطة هما سواء. أما هؤلاء فهم يقولون إن الله بذاته في كل مكان وهو فوق كل مكان، فيرون إن أسفل الأرض وأعلى السماء عنده سواء لا تختلفان في القرب. الذي يظن بالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وابن القيم رحمه الله لم يحدد هل نقول كافر ولا غير كافر، لكن نقول إنه كافر إذا لم يكن متأولا، فإن كان متأولا ناقشناه. وقوله ظن به أقبح الظن وأسوأه، صحيح، لأن هؤلاء والعياذ بالله لا يتنزهون عن أن يكون الله في الأماكن القدرة التي يستحى من ذكرها. نعم. من ظن به ها؟ أه؟ ما الشروط التي يمكن من خلالها الحكم على الرجل بشخصه أنه كافر؟ نعم، أن يكون قاصدا وأن تبلغه الحجة، فإن كان غير قاصد فإنه لا يكفر. ولهذا لم يكفر الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لأنه غير قاصد، أخطأ من شدة الفرح. ولم يكفر المتأول الذي لم يقصد وصف الله بما يمتنع عليه حينما قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل وسأل لماذا، قال خوفا من عقابك، فكان عنده إيمان فغفر الله له بذلك، مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة الله، لكنه متأول هكذا ظن. وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر وإن كان فعله كفرا، لقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، فلا بد من إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة فهو كافر، كافر في الدنيا، بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونغسله ونكفنه ونصلي عليه، كافر في الدنيا. وفي الآخرة أمره إلى الله، الله أعلم. ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة، فلا ننزله منزلة المؤمنين ولا منزلة الكافرين، لأنه غير معلوم عند الله، غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم الله أو لا. نعم. مسألة ترى الأخ عبد الرحمن، قلنا إن هو معرفة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست معلومة بالضرورة من الدين؟ كيف يعرف فيها من لا يعرفها في بلاد الإسلام؟ نعم، هي ما معروفة بالضرورة، بالضرورة من الدين في من عاش في الدين في البلاد، أما من عاش في بلد لا يعرفون هذا. لا، كلام عن في بلاد الإسلام. إيه، ده في بلاد الإسلام. علي هو الله وغيره. نعم. يقول أن علي هو الله وأن. إيه نعم نعم، هذا العالم ما يعذر به ولا معروف، لكن يجي عام نشأ في قوم يقولون إن علي هو الله ويقول لا إله إلا الله أي إلا علي، هذا معناه عندهم. بكل بساطة نجيب وندعوه، يعني معناه أننا ما نتركه هكذا، نقول والله هذا رجل جاهل اتركوه، لا، لا بد أن ندعوه، فإن أسلم وإلا حكمنا عليه بأنه كافر. نعم. شيخ، القاعدة في أن الجاهل لا يعذر بالشرك، الشرك لا يعذر صاحبه بجهله، صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. لا، الأمور الشركية لا بد أن يعلن التوبة. كل شيء لا بد أنه يكون إنسان عالم تقوم على بد أن تقوم عليه الحجة. ما قالوا فعل الشرك بذاته حتى من الجاهل يجب على التوبة منه؟ هو لا بد يتوب حتى من القول، حتى الشرك القول لا بد أن يتوب منه. لكن كلام هل هو عالم بأنه شرك أو لا، هذا هو محل البحث. أما مسألة إذا علم أنه شرك فلا بد أن يتوب منه سواء كان الشرك قولا أم فعلا. نعم. تسمية المسلم، نعم، تسمية المسلم قبل إقامة الحجة هو نشأ أصلا على هذا الشرك. نعم، هو مسلم لأنه يقول أنه مسلم ولم يظن أن هذا ينافي الدين الإسلامي، وعايش في بلاد إسلامية ويقول أنه مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة وكل شيء عايش أنه مسلم، لكن لم يعلم أن هذا الفعل ينافي الدين الإسلامي، إذن هو معذور. نعم، العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبادات، فهذا الرجل يظن أنه على حق. وليس هناك دعاة مثلا، يعني لو فرض أن فيه من يدعو إلى الحق ولكن هذا أصر وقال والله أنا ما أقبل، لأن عندي مشايخ يقول هذا لا بأس به، عندي مشايخ يقول استرد بالرسول، عندي مشايخ يقول أن علي هو الرسول مثلا، هذا لا شك أنها قامت عليه الحجة ولا يعذر. أما إذا كان ما علم كل الناس على هذا الطريق فهذا عذر. نحن نقول هو مسلم الآن، مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه، وفي الآخرة علمه عند الله، كما أن الذي يدين بالكفر وما علم عن الإسلام شيئا نقول هو كافر، لأنه ما أراد الإسلام ولا اعتنق الإسلام ولو في تقديره يكون كافرا، وفي الآخر أمره لله. نعم. ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا لا، هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد لله فهو محبوب له ولا يفرقون بين المحبة والإرادة، يقولون كل مراد له فهو محبوب له، وهذا لا شك أنه قول منكر، لأن الله نفى هذا، قال والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، والآيات في هذا كثيرة والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين الإرادة والمحبة، فالإرادة تتعلق فيما يحبه وفيما لا يحبه، والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه، واضح؟ وهذه تعلم من تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية، فالإرادة الكونية لا تتعلق بما يرضاه أو يسخطه، فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه، كل ما وقع فهو مراد له كونا، أما الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه، ولهذا نقول إن الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر بالإرادة الشرعية، أما بالإرادة الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا. نعم. جميع أهل البدع تقريبا يأتون بالأقوال ويأتون معهم بشبه وتأويل، هل كل التأويل هذا يعذر به؟ ما يتفق ينقص. نعم، التأويل هذا لا يعذر به لأنه خلاف جادة السلف، لكن أحيانا قد يعذر به، قد يعذر، مثلا لو قال من أتاني يمشي أتيته هرولا، ظاهر الحديث أنه يمشي هو بنفسه عز وجل، فأنا أقول إن هذا كناية عن سرعة إثابة الله الطائع، وأنه عز وجل أسرع إلى العبد من العبد إليه، لو قال هذا تأويل محتمل، لكن يجي إنسان أول تأويلا لا يحتمله اللفظ إطلاقا هذا ما نقبل. نعم. لا أبدا ما يعرف فيه. لا مو كل تأويل. أنا قلت لك الآن هذا التأويل الحديث الذي معنا تأويل مقبول، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله هل المراد وجهه الذي هو الوجه الذاتي، أو المراد بالوجه يعني الجهة، كما تقول فلان ذهب إلى الوجه الفلاني؟ في خلاف بين السلف. إذن التأويل في مثل هذا محتمل. نعم معنى هذا الكلام اللي قصرنا أن الإرادة الشرعية هي المحبة نفسها. نعم هي المحبة. قلت الإرادة الشرعية أو قلت أو بث المحبة؟ نعم نعم. فإذا قلت يريد الله منك أن تعمل العمل الصالح، أو يحب الله منك أن تعمل العمل الصالح، فلا فرق بينهما. نعم لا تزيد الأسئلة. ومن ظن زادت كنت أنتبه. ها تسمع الكلام ما أنتبه. الظن زاد. نعم هذا الثالث. طيب ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. نعم هذا أيضا من مذاهب الأشاعرة أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط. إذن تكون الأشياء كلها عندها سواء، لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضا ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراهة. وحتى لو وجد ما يوجب ذلك فإن الله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط. عرفتم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنك رابطا. الله ما يرضى، الله ما يرضى ويقول رضي الله عنهم. قال نعم الله ما يرضى. هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ قال نعم. ما أراد بالرضا الرضا، أراد بالرضا الثواب. طيب عندك علم؟ لو كان الله يريد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا لا هد لا هدى. والله قال الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيش؟ هدى للناس. والذي يريد بلفظ رضي الله عنهم أثابهم ما هداهم. ولهذا من تأمل كلام أهل البدع ولو كانوا أشاعرة يتعجب كيف يصلبهم الأمر لهذا الحال، لأنه يلزم على قولهم لوازم باطلة باطلة باطلة عظيمة. سبحان الله. الله يصرح في القرآن بأنه يحب التوابين ويحب المطهرين، تقول ما يحب؟ ولهذا لولا أنهم ينكرون إنكار تأويل لكانوا كفارا، لأن الإنكار نوعان: إنكار تأويل وإنكار جحد. فإنكار الجحد تكذيب كفر، وإنكار التأويل تفسير، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن لا شك أنه مخطئ لأنه يخالف الظاهر. طيب أيضا لا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد. يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس الله يقرب، ما هو الله قريب. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لا الله ما يقرب. وش اللي أقرب؟ رحمته، ملك من ملائكته. أما هو نفسه فلا. نقول إن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الضمائر تعود على من؟ على الله. عبادي عني فإني قريب، الفاعل يعود على الله. كيف تقول لا؟ فإني قريب أي فإن رحمتي قريبة. وعلى هذا فقس. فالحقيقة أن من أخطر ما يكون هذا المذهب. نعم. وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين. سبحان الله. الشيطان وجبريل في القرب إلى الله على حد سواء. سبحان الله. لأنه يقول ما أقرب من عباده ولا أقرب من إليه أحد من عباده، هذا شيء مستحيل. اللهم لك الحمد. اللهم لك. نعم نعم. بالنسبة لإقامة الحجة على غير المسلمين، هل اشترط السماع فقط عن الإسلام أم العلم التام بالإسلام؟ الآن الأخ هداية الله لو فرضنا أنه لا يعرف اللغة العربية وجاء أفصح الناس في العربية وقام يتكلم وهو يسمع، يسمع هداية الله سماعا قويا، ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كالمعري، ولكن ما أدري وش المعنى. ها قامت عليه الحجة؟ لا بد من بيان، مجرد السماع لا يمكن. لكننا إذا قلنا إن هذا دين الله يجب عليه أن يتعلم وأن يطلب مترجم فيكون مقصرا. فلو مات مثلا في هذا الحال قبل أن يدرك أن يعلمه ويترجم له فإنه لا تقوم، لم تقم عليه الحجة، إنما لم إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث، يجب عليه أن يبحث حتى يعلم، عرفت؟ لكنها ليست هي الحجة التي تنجيه من عذاب الله، التي توجب له يعني أن لا يعذر. لو جاء واحد قال زوجته بهشتم بهشتم، وش معنى بهشتم؟ بهشتم يعني يقولون أنت طالق، نادي والله في ثلاثا أو واحدة، المهم أظنها ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، هي أظنها فارسية. فهل نقول أنها تطلق؟ ما تطلق. نعم وجد فارسي هو اسم الجنة، الجنة هو فرق عظيم. لا هم ذكروها الفقهاء، نراجعها نحققها أكثر، هل هي فارسية أو غير فارسية. الكلام مش عليه على أن الحجة لا بد من فهمها، لا بد من فهم، ما تقوم الحجة إلا بالفهم. لكن إذا بلغه أن هذه حجة وهو لا يعرفها وش يجب عليه؟ يجب أن يتعلم فيكون مقصرا. لكن لو مات من حين ما بلغناه الحجة قبل أن يتمكن من فهمها فإن هذا لا يمكن أن نقول إن الحجة قد قامت عليه وأنه مخلد في النار، نقول هذا أمره إلى الله. تنزيل هذا الأمر على الكفار الموجودين الآن في أمريكا وأوروبا نعم، هذا ولا قلنا بلغتهم الحجة اللي في الغابات قد يكون ما بلغتهم الحجة، لكن فيها الآن خصوصا في الوقت الحاضر سبحان الله العظيم فيه مراكز إسلامية يعلن عنها في وسائل الإعلام في هناك وتبين، فهذا يجب عليهم أن يتفهموا هذه الحجة، يعني غير معذورين، غير معذورين من وجه، يعني مقصرين، يعتبرون مقصرين لما يبحث يعتبرون مقصرا. لكن في ناس في المصانع من أصل ولا يعرفون عن وسائل الإعلام ولا غيرها، هؤلاء نقول أمرهم إلى الله، هم الآن كفار لأنهم يدينون بالكفر، ولكننا لا نقول أنهم في النار لأن أمرهم إلى الله. ملت يوم القيامة يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء ثم يجازون على حسب ما يكون عند هاك الامتحان، عند ذاك الامتحان. نعم لا إله إلا الله، وش حنا نقرر من زمان يا ياسر، وش فهمتم يا جماعة؟ يقول هل عبرة ببلوغ الحجة أو فهمها؟ نعم لا بد من فهمها، لكن إذا بلغت فهذا مبتدأ الحجة. إذا بلغته وما يفهم، مثل إنسان أعجمي جاء إنسان عربي يتكلم يقول عن الإسلام وهو ما أدري وش يقول، هذا كمن لم يسمع. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لا بد من البيان. نعم ذكرنا أن لا يجوز تكفيره بعين، لا يجوز لعنه بعينه، لا الكافر يلعن بعينه، ما يلعن إذا مات، ما مات لا ما يلعن. لكن إذا مات شيخنا نعم إيه نعم، الرسول قال هكذا، إذا مات وهو على كفره وقد برأت الحجة وزعمائهم يعرفون هذا، برأتهم الحجة بلا شك، يعرفون مسلمين وكفار. شيخ الاستاذ نقول ان اليهود والنصارى يعني احيانا لما يقلبوهم في الجيوش على المسلمين ويدخلوا الكنائس يعرفون عن الاسلام يعني علماءهم يعني او رهبانهم يخبرون عن الاسلام والمسلمين وايضا قوادهم يقول ما اظن لا ما يخبرونهم ابدا لا هم ان اخبروهم عن الاسلام سيخبرونهم على وجه مشوه وسيقولون ان الاسلام ما هو الا دين مثل ديننا هم يخبرونهم بان دينهم قائم وان هؤلاء دينهم مثل رسولهم محمد فرقه الحاله هذا جهل تلبيس نعم كما يخلد من لا يؤمن به طرفه عين وقد استنفذ ساعات عمره في مساخ في مساخطه ومعاداه رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة والخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. فلو أن هذا الرجل كما قال ابن القيم أفنى عمره في طاعة الله في كل طاعة تقرب الله ثم فعل كبيرة واحدة فهو خالد مخلد في النار أعوذ بالله. هذا ظن سوء بالله خلاف العدل الذي هو وصف الله عز وجل الذي أمر به عباده إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذن. الأول من ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفته به رسله ظاهر كالممثلة مثلا ممثلة يظنون به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل هؤلاء المعطلة فقد ظن به ظن السوء. أما الممثلة فظن السوء في حقهم أنهم شبهوا الله بالناقص. وأما المعطلة فهم شبهوا الله بالناقص أولا ثم عطلوا ما وصف به نفسه ثانيا ثم ظنوا ظن السوء بالله في البيان والهدى. لأننا إذا قلنا إن ظاهر النصوص غير مراد وأن مرادها كذا وكذا فإن ذلك يستلزم أن يكون الله تعالى يخاطب عباده بما فيه التعمية والتضليل. وهذه خطيرة مسألة خطيرة الذي يقول لما خلقت بيدي ويقول بقدرتي ويقول إن المراد بقدرتي إن المراد بقدرتي ولم يبين لا شك أن هذا ملبس مضلل. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا. ولهذا يلزم على مذهب أهل التعطيل من اللوازم الباطلة ما لا يمكن أن يقوله مسلم. نعم. من ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هؤلاء من؟ النصارى وكل مشرك كل مشرك في مثل ناس يجعلون بين الله وبين خلقه وسائط يرفعون حاجاتهم إلى الله بهذه الوسائط ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل شيئا إلا بهؤلاء الوسائط بل وأنه لا يسمع شيئا ولا يعلم شيء إلا بهذه الوسائط. وشر منهم من يدعو هؤلاء الوسائط مباشرة مهم يدعو الله بهم يدعوهم هم. هؤلاء نشركون بلا شك لا الأولون ولا الآخرون. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف يجي إنسان ويقول إنه يمكن أن يشفع هذا الولي أو هذا النبي بدون إذن الله، هذا تكذيب للقرآن. نعم. فقال فقد ظن به أقبح الظن أنه عن عالم هذا شيء بعض أشد من بعض. الشرك هو أعظم الذنوب. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. إيه نعم. مثل من؟ صوفية. لا فيه فيه ناس يعني كثير أراهم مثلا لو كان ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو يتمتع بالنظر إليها ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا النظر لأنني أفكر في كمال خلقة الله عز وجل وكمال صنعته، ما شاء الله ما بقي عليك ما تفكر بهذا. على كل حال فيه من يقول هذا، فيه من يقول هذا، يقول أبدا ما عندي نية ولا شيء، لكن إذا رأيته سبحان الله أحسن الخالقين وأتفكر في كمال خلقة الله. الآن هذا يتقرب الله بماذا؟ على زعمه بمعصيته. فمن ظن أن هذا قرب إلى الله فقد ظن بالله ظن السوء. إينا. ومن نعم نعم لا ما أثر في هذا، لأن المرجئة يقول أنه سالم ما يقول أنه متقرب الله. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجله شيئا لم يعطيه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. نعم، لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق خلف الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه، وهو الريح. سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك من فعل شيئا لأجله أعطاه الله أفضل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هنا. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة، وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم، يقولون إن الله ليس له مشيئة يفعل إلا ليس له حكمة يفعل بغير حكمة. وأظن الأشاعرة كذلك، ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش الأغراض والأعراض والأبعاض، عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبهها، والأبعاض مثل اليد والعين، والأغراض مثل الحكمة. يقول الله ما له حكمة يسوي اللي يبي بدون أن يكون هناك مرجح للفعل أو للترك. نعم. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله. الله أكبر. هذه لا أعرف طائفة معينة لذلك، لكن قد يقع من بني آدم أن يظن بالله هذا الظن والعياذ بالله، بأن من صدق الله في الرغبة والرهبة واللجوء إليه والرجاء فإن الله يخيبه، وهذا لا شك أنه ظن سوء بالله، لأن الله عز وجل أكرم من خلقه، وإذا لجأ العبد إليه بصدق فإنه يعصمه. ولهذا أمرنا عند قراءة القرآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أجل العصمة من وساوسه وأن يحول بيننا وبين فهم كتاب الله والتلذذ بقراءته. نعم. سبق أن من تمنى الشهادة وكان راغبا فيها يعني بلغه الله ونزل الشهداء. نعم. وفي الآية ابن القيم قال إن الله بقوله تعالى ويعلم الصابرين قال لا يجازي على العمل إلا بعد أن يعمله. لا لا. يعني مراد قصده بذلك لما قال ويعلم الصابرين ردنا على قول من أورد على هذا شبهة، قال أليس الله عالما بالصابرين قبل أن يصبروا؟ الجواب بلى، ولكن العلم الذي قبل أن يصبروا هذا لا يترتب عليه الجزاء. فمراد رحمه الله الكلام على آية معينة. الحديث نعم صحيح، لأن هذا أعطاه الله تعالى أجر العام، يعني هذه النية الصادقة قامت مقام العمل فكأنه عمل، ما في إشكال. نعم. صلى الله عليك. إذا سندع الله سبحانه وتعالى برغبة ورهبة وظن بالله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاءه أو لا يجيب دعاء لأنه يأكل أموال الناس بالباطل أو لأنه يأكل الربا، هل يعتبر من الظن بالسوء؟ أنا أعتقد أن الذي يفعل ذلك مستهزئ بالله. كيف تدعو الله وأن تعرف أنه مو مجيبك؟ ويقول كذا بعض الناس كلمة انتهت الصغير الله سبحانه وتعالى لا ما يصير. لا تفكر واحد أن أحدا يدعو الله إلا وهو يؤمن الإجابة، قد يتهم نفسه لكن في جانب الله ما يتهم الله بعدم الإجابة، ولكن استريح تقول ريح نفسك ما دام أنك عارف أنك ما أنت مقبول لا أنت ولا دعائك، ريح نفسك. الإنسان يلح ويرجو، لولا أن الإنسان يرجو الله سبحانه وتعالى ما عمل شيئا. نعم. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله ولا وما لا يفعله. نعم معلوم هذا واضح. ومن ظن به هذا من أكبر سوء الظن، بل هو استهزاء وسخرية. إنسان مثلا يفعل المعصية يقول اللهم أثبني عليها، نعم هذا ما لا أحد يفعل هذا الفعل إلا وهو ظن، قد ظن بالله ظن السوء. نعم. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. هذا من جنس الشرك الذي سبق ذكره. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه. عندنا دون وصية غلط. وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعية في حفرته. مضاجعه. نعم يا شيخ. مضاجعه. مضاجعيه. إيه. مضاجعيه. نعم. مضاجعيه في حفرته. أو مضاجعيه أحسن. مضاجعيه في حفرته. تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض بغيض نعم بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفعوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به. فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبطل وكل هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة. الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه، ووصيه هو علي بن أبي طالب. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه، مع أن علي بن أبي طالب بايعهما واستجاب لهما ولم يعارض، وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أحيانا يقول عثمان وأحيانا لا يقول يسكت، ومع ذلك يقولون إن هذين الرجلين ظالمان عاصيان فاسقان كافران منافقان، نسأل الله العافية. ثم يقولون أيضا الصحابة كلهم ارتدوا على أدبارهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام، وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم، حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم. أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق. وأما كونه طعنا في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقهم. من الذين قالها لنا؟ الصحابة. فإذا كان الناقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعنا في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر، لأن الموالين لهم كلهم بايعوهم وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل، وهل أحد أجبرهم على ذلك؟ أبدا، لم يجبرهم أحد على ذلك. كانوا يعارضون أبا بكر وعمر في المسائل البسيطة الخلافية في الفقه ويعلنون خلافهم، فكيف لا يعلنون خلافهم في هذا الأمر العظيم؟ فهم بين أمرين، إما أن يتهموهم بالمداهنة في دين الله، يعني يتهمون من يوالونهم كعلي بن أبي طالب بالمداهنة وعدم الأخذ بما يجب وعدم إنفاذ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلانها، وإما أن ينهزموا ويقولوا إنه لا وصية لعلي وأن الأمر كان كما وقع، أن الأمر كان كما وقع. وكيف يمكن الله لهذين الظالمين الفاسقين المنافقين الكافرين أن يكون خليفة الله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، بل أن يكون ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه؟ إذا سلم أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أيا كان هذا المسلم. ما أدري عن الرافضة إذا سلموا على رسول هل يسلمون عليهما أو لا، ولكن لازم قولهم ألا يسلموا عليهما، لازم قولهم ألا يسلموا عليهما. فعلى كل حال هؤلاء لا شك أنهم ظنوا بالله ظن السوء وأقبح السوء، وأسوأ الظن. نسأل الله العافية. نعم. شيخ بارك الله فيك، يقول ابن القيم: من ظن بي أنه يثيب إذا عصى، فإذا عصى المرء ثم تاب من بعد المعصية فقال اللهم أثبني عليها، استدلالا بقوله تعالى: ويبدل سيئاته. لا، أثبني عليها أي بعد التوبة. أي لكن هذا يفعل معصية يقول اللهم أثبني عليه، يشرب الخمر يقول اللهم إني أسألك أن تقبل مني. نعم، هذا طاعة. شيخ، بعض الذين يرتكبون المعاصي لما تأتيه النصيحة يقول اللهم اهدني، نسأل الله أن يهديه، وهو مصر على هذه المعصية، فيكون داخل ما ندري عن قلبه هل إنه صادق أو أراد بس أدفع الملامة عنه. يعني ظاهر حاله يا شيخ إنه نعم، هو ظاهر حاله إنه يريد دفع الملامة فقط، ولكن هذا ليس بدافع للملامة، لأن نقول هل منعك الله الهدى؟ أبدا، أمرك بالهدى ودلك عليه. الثانوية، هؤلاء طائفة من المجوس يقولون إن للعالم خالقين اثنين، النور والظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ومع ذلك ليسوا يقولون إنهما سواء، بل يقولون إن النور أفضل من الظلمة لأنه نور والظلمة ظلمة، فهو في ذاته أفضل منها. وأيضا آثار النور الخير وآثار الظلمة الشر، فهي قاصرة من هذا الوجه، هذان وجهان في قصورها. الوجه الثالث يقولون إن النور قديم، والقديم عندهم بمعنى الأزلي الذي لا أول له، ولهم في الظلمة قولان: قول إنها محدثة، وقول إنها قديمة. إذن فالنور أفضل من الظلمة، يعني حتى الثانوية لما قالوا بأن للعالم خالقين لم يقولوا بتساوي الخالقين، بل عندهم أن النور أفضل من هذه الوجوه الثلاثة. ولعلك قد سمعت قول المتنبي وهو يخاطب ممدوحة: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. يد يعني نعمة، تخبر المانوية يقولون الظلمة يخلق تخلق الخير الشر، نعم تخلق الشر. إذا كنا في الليل يجي الخير ولا ما يجي؟ لا ما يجي، لا لا عندهم ما يجي، الظلمة موجبها الشر، فهو يقول ظلام الليل يجينا الخير منك، فهو يدل على أن المانوية تكذب، وأن الظلمة ليست لا تخلق إلا الشر، بل هي تخلق الخير أيضا. هذا على كل حال شاعر، ولا لا شك أن الأمر كله بيد الله عز وجل. نعم، أخذنا ثلاثة، جزاك الله خير. نعم. كل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستدل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنص والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فيكون حينئذ كافرا بالشرع وإيش وبالقدر. القدر يقول هذا ظلم، ليش أنا أستحق أكثر من كذا، لماذا لا يعطيني الله إلا هذا ويعطي فلان وفلان كذا وكذا؟ أنا أحق به من أنا من أبناء القبيلة الفلانية، وذاك رجل لا أصل له، كيف يعطى هذا من الدراهم أو من العلم أو من الجاه وأنا لا أعطى؟ فيعترض على الله عز وجل مع ظنه ظن السوء بالله من ناحية الشر. الله المستعان. نعم. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. لا إخالك أي لا أظنك. الله أكبر. على كل حال يا أخواني، وصية ابن قيم رحمه الله ينبغي أن نجعلها نصب عيوننا. فتش نفسك هل أنت سالم، إن كنت سالما فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله، وإن لم تكن سالما فقد قال الله في الحديث نفسه: ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والعاقل إذا لام نفسه عدلها، كل إنسان يلام فسوف يعدل نفسه عما لم به. فأنتم فتشوا أنفسكم، انظروا في قلوبكم، انظروا في أعمالكم، انظروا في أخلاقكم، انظروا في معاملتكم مع الله. أوصي نفسي وإياكم بهذا حتى يحاسب الإنسان نفسه قبل أن تحاسب، ويزن نفسه قبل أن توزن. الله المستعان. نعم. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر، المركبة المركبة. ولهذا قال، كان الرسول يقول في خطبته: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللهم أقني شر نفسي وألهمني رشد. نعم. ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها، كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. الله، أبيات جيدة، أظن معناها واضح، ما حاجة. نعم. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر شيء، وقولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليه بقوله: قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر. وظنهم أن انظر الكلمة كلمة واحدة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة. لما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، رد الله هذه الحجة. ولما أراد تسلية محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فصارت حجة هذه الكلمة الواحدة حجة في موضع غير حجة في موضع. قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ليبين لنبيه أن الأمر بيد الله، أن الأمر بيد الله هو الذي جعلهم يشركون، ليسلي الرسول عليه الصلاة والسلام ويرد الأمر إلى مشيئة سبحانه وتعالى. ولما قالوا لو شاء الله ما أشركنا وقصدهم بذلك معارضة القدر الشرعي بالقدر والاستمرار على ما هم عليه، نعم صار ذلك مردودا غير مقبول. ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني ما كذبوا بالقدر، كذبوا بالشرع محتجين بإيش؟ بالقدر حتى ذاقوا بأسنا. إيه نعم نعم. يعني معذا الناس مثل يعقوب صبر يوسف على يعقوب وظن بالله مثل على يوسف مثل يعقوب على يوسف ظن بالله، يعني صبر الإنسان أنه يعجز الإنسان عنه، وصبر ورجع ربه رجع عظيم من حتى الله رد إلى يوسف. نعم أقول هذا مثل الرجع، هذا يعني صبر تعالى الإنسان أن الإنسان يعجز عنه عما ما حصل يعقوب من يوسف. ذلك فضل الله يأتي من يشاء، ربما يوفق للصبر، لكن صبر الأنبياء لا يعدله صبر. أيوب ابتلي ببلاء عظيم وصبر. هنا إيش؟ إن الله إذا كان هذا الظن، إذا كان هذا الظن استبعادا لرحمة الله فهذا حرام ومن ظن السوء، لأن الإنسان يجب أن يعلم أن الله بيده مقاليد كل شيء. وكم من إنسان كان عدوا للإسلام منابذا للإسلام ثم صار من أنصار الإسلام، وإن كان قصده لا يغفر الله بمقتضى الأدلة الشرعية لا باعتبار القدر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني معناها أنه يظن أن الله لا يغفر له ما فعل، لا أن الله لا يوفق للتوبة في المستقبل فيتوب، فهذا الفرق. تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، الله أكبر، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أو أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم، وقد كتب يا شيخ نعم يصنع كتب وكتب، لكن الثاء هذه نقدك الصك نعم، وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم، ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو يقول أو يا شيخ أو لم يكن وبأم يا شيخ يتسهلون فيها يجوز فيها أو لم يكن، وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. في سياق غزوة أحد فصل، ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف حكمتين من الحكم الكثيرة التي ذكرها في هذه الغزوة التي حصل فيها ما حصل على المؤمنين، وهي ابتلاء ما في الصدور، لأنه لا يمكن أن يتبين المؤمن من المنافق إلا بالابتلاء. وكم من إنسان كان ماشيا جاريا على حاله، فإذا ابتلى ببلية تبين إيمانه من نفاقه. فهذه من الحكم. من الحكم أيضا تمحيص ما في الصدور، يعني تخليصه وتنقيته. وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله أن القلوب إذا كانت في عافية استمرت على ما هي عليه، وعرض لها من الفساد ما يعرض، فإذا محصت ونقيت صارت نقية بيضاء، بخلاف ما إذا لم تصب بأذى فإنه لا يحصل بذلك التمحيص. نعم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم، فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل ولا بد جند فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد تبع لي قبل فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قصرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. هذه أيضا فيها بيان من الحكم أن من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم فإن ذلك بسبب أعمالهم التي استزلهم الشيطان بها، أي طلب زللهم حتى زلوا. والسيئات يتبع بعضها بعضا، كما أن الحسنات يتبع بعضها بعضا، فقد يزل الرجل الصالح بمعصية واحدة تجره إلى معاصٍ أخرى، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتولي الإنسان عن الحق يكون بسبب منه، أي بسبب إعراضه عن ذنبه. نعم، بسبب إعراضه عن ربه. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعاد الشجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا هؤلاء قالوا لما حصل ما حصل في غزوة أحد، قالوا أن هذا، يعني كيف نهزم ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن الجند الحق وأولئك أولياء الشيطان، فهزمونا. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، وفي قوله قد أصبتم مثليها تسلية ظاهرة لهم، حيث أنهم يكون هم الذين ربحوا لأنهم أصابوا مثليها. ففي غزوة بدر كان الذين قتلوا من المشركين 70 والذين أسروا 70، وفي غزوة أحد كان الذين استشهدوا من الصحابة 70 رجلا، فأولئك قتل منهم 70 وأسر 70، هذه 140، وهؤلاء إنما استشهد منهم 70 فقط. فقال ومع ذلك قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقال في الصحيح أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو مستظل في ظل الكعبة، فقال له إن عثمان، هو يريد أن يسب عثمان رضي الله عنه، أن يغتاب عثمان، قال له إن عثمان تخلف في بدر وفر في أحد ولم يبايع بيعة الرضوان. شوف كيف الخوارج يأتون بالمتشابه، كل مبطل كل مبتدع يأتي بالمتشابه. فقال له ابن عمر رضي الله عنه، قال له أما تخلفه في بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، وإنما خرج للعير، فطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتخلف من أجل أن يمرض ابنته، أي ابنة الرسول، أي ابنة الرسول التي هي زوج عثمان رضي الله عنه. إذن تخلف بأمر رسول، ومع ذلك لم يكن الخروج لغزو. وأما تخلفه وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال فيه وفي غيره ولقد عفا عنكم، وإذا عفا فكأن شيئا لم يكن. وأما أنه لم يبايع بيعة رضوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش ليفاوضهم، ولما حصلت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة هذه يد عثمان، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة عن عثمان، فكانت يد عثمان يد الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان خير بيد عثمان لعثمان. ثم قال ارجع بها إلى قومك، يعني كأنه فهم من أحد مرسله، قال ارجع بها إلى قومك. وهكذا يجب على كل إنسان أن يدافع عن أخيه المؤمن متى وجد لذلك مدفعا، وأن يحذر من كيد أهل الشر، لأن أهل الشر الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ليشبهوا به على الناس. نعم. الشيخ هنا جاء بالآية أن هذا حق علامة استفهام، ثم قال قول حق مرتين، فمثل الاصطلاحات الإملائية هل هذا يجوز في القرآن؟ أولا بارك الله فيك، أن هذه القرآن الآية لم تسق من أجل التلاوة، إنما هو من أجل الاستشهاد، ولهذا ليس من السنة أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة الآية للاستشهاد، كما جرى ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات ويستشهد بالآيات القرآنية ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لم يقصد التلاوة. وثانيا أن مسألة كتابة القرآن بمقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا، لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، بأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده، من أجل أن لا يغير. وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني، لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت، ولقرأ الصلاة الربا الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني احترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة. نعم. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.